والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره، إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره، كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف أن يشرح هذه الأحاديث في كتاب مستقل، واخترمته المنية ولم يشرح هذه الأحاديث، ذكر هذا صاحبه ابن العطار في شرحه للأربعين النووية. فالكتاب الموجود في أيدي الناس باسم شرح الأربعين للنووي لا تصح نسبته إليه. قال المصنف رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد منبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة: نظر الله امرأ، روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقة القدر، وهو كتابة الله المقادير وعلمه بها وخلقه ومشيئته إياها. فكمال الإيمان بالقدر يكون باعتقاد هذه المراتب الأربعة تصديقا جازما. نعم. قوله: فأخبرني عن أماراتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها. إذا عندك أماراتها. قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان، لكن الرواية بالهاء. نعم. أمارتها هذا لفظ مسلم بالإفراد، أما الجمع أماراتها هذا جاء عند أبي داود وغيره. نعم. قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السرار حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السرار حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبثت مليا، هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث قوله: ثلاثة أيام ولا ثلاث ليال؟ قالوا: كان ذلك ثلاثا. ثلاث أيام أو ثلاث ليال؟ القاعدة في كلام العرب أنه إذا حذف المعدود لم يكن للتذكير والتأنيث أثر، ومنه حديث صيام ست من شوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا ولا ستة؟ ستة. ستا من شوال. الأصل أن يكون ستة أيام، لكن لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، فالذي ورد في ألفاظ الحديث ثلاثا، فيجوز أن يكون أيام ويجوز أن يكون ليال. وروي النص على كل واحد منهما، لكن رواية النص ضعيفة، صحيح أنها ثلاث. نعم. الحديث الخامس: قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله: يوشك، هو بضم الياء وكسر الشين، أي يسرع ويقرب. قوله: حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله، هو الأشياء التي حرمها.